لما ربنا اختار موسى قال له ايه؟ واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. مش قال له انا ما ينفعش، انت اخترتني خلاص، يبقى انت عارف حيث تجعله الرساله. بس انا بقول لك يعني الحكايه بتاعت لساني واخي هارون هو افصح مني ايه فارسله معي يريد ان يصدقني، ده كلام على الاول. يبقى اذا اصطفاء الله للرسول ارتفاع بواحد من البشر الى مستوى ان يوافقه الله، قبوله ذلك يبقى كانه طرف في الايه، في طرف في العهد. الميثاق هو العهد المؤكد، ولذلك موثق. نقول لك ده شيء ايه؟ موثق. ولذلك لما يجي يقول لك على العدو فشدوا الوثاق، يعني امسكوا عليهم قوي، فاما منا بعد واما ايه، يبقى الماده كلها ايه؟ تاكيد وتمسكوا على الاول. الميثاق في القران اللي هو العهد المؤكد ورد في مواضع متعدده. الموضع الاول الذي وضع فيه الميثاق ميثاق بين الحق والخلق، والخلق قبل ان يوجدوا اشخاصا حينما كانوا ذرا. احنا قلنا زمان ان الانسان منا نشأ من ابيه وامه من ميكروب من الاب احتضنته بويضة من الام. الميكروب ده لو كان ميت ما كانش ينشأ منه واحد، يبقى الميكروب حي ولا مش حي؟ حي. وميكروب ابي من ابيه، افتكروا الكلام، وميكروب جدي من ابوه، سلسل الى ان تنتهي الى ايه؟ اذن فكل منا فيه ذره حيه من لدن ادم. تلك الذره الحيه هي التي اخذ الله عليها الميثاق قديما قبل ان توجد النفس بنوازعها وشهوتها وغفلتها. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، جاب الذريه كده للضبط، ألست بربكم؟ أشهدهم على أنفسهم. ألست بربكم؟ قالوا بل تربنا، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه من بعده. ده أول إيه؟ أول ميثاق. هذا الميثاق اللي بيسموه ميثاق الذر، الحق سبحانه وتعالى يجعل فيه الفطرة التي تؤمن بالإله. استجابة لمين؟ لنطق الذر. نطق ازاي؟ اللي خلقه نطقه خلاص قبل أن توجد له أغيار في الحياة. هذا الجزء فينا اللي بيكون فينا الفطرة الإيمانية. وإذا نشأت أشياء على النفس البشرية غير الفطرة الإيمانية يبقى من صنع البيئة والمجتمع. ازاي؟ قال لك مرة يكون من صنع الإنسان بالغفلة، ومرة يكون من صنع التقليد للبيئة. شاف أباؤه بيعملوا شيء عمل ايه؟ عمل ازاي؟ اذا وسائل انطماس عهد الذر انما يكون من غفلة الإنسان ومن ايه؟ ومن تقليد الايه؟ ومن تقليد البيئة. فيأتي الحق سبحانه وتعالى بالرسل عشان يعملوا ايه؟ يديم لذرة الفطرة التي أخذ عليها العهد يقظة الإيمان بأن الله هو الرب الوحيد. احنا قلنا زمان ان الانسان منا لو راح للحج ان شاء الله يقوم يبص ينظر يلاقي اقل فترة ينامها هناك لها بركة، يعني ينام ساعتين ويبقى يخيل له ينام ايه. ايه السبب؟ هم قال لك لانك انت مش عارف فلسفة النوم دي ايه. ده فلسفة النوم دي ردع ذاتي خلقه الله في التكوين الانساني. اذا لم يعد الانسان صالحا للحركة يغلب عليه انهم يقولوا لم تعد صالحا للحركة، زي ما نقول علينا انخمد ونام غصب عنك تنام. ليه؟

جعل الرسل مذكرين العهد القديم اللي هو ألست بربكم، كلام قوي. وبعد ذلك يأتي ميثاق آخر، ميثاق للمذكرين والمبشرين والمنذرين اللي هو الرسل. وإذ أخذ الله ميثاق الإيه؟ النبيين، اختارهم وقول الميثاق بقى بينكم وبين ربكم إيه؟ لما آتيتكم من إيه؟ كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شيء يشهد الله عليه، مش عايز قضاء، شيء يشهد الله عليه مش عايز إيه. طب وش معنى يعني أخذ ويقال لهم كده الحكاية؟ قال لك لأن الذي لا يؤمن بإله ما عندوش دين يتعصب له لما يجي رسول تاني، لكن لما يكون له دين ويجي رسول تاني يزحزحه عن الدين بتاعه يبقى يعني صعبة شوي. إذن فالصعوبة فين حتى؟ فالصعوبة في أن تنقل من دين إلى دين، إنما يمكن أسهل منه أن تنقل إلى دين من لا دين له، إنما دوكها إيه؟ متمسك بالبتاع. فقال للرسل من تمام ميثاقكم إنكم أنتم إذا جاء تقول القومكم إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا إيه؟ ولا تنصرون. وبعدين يكررها، أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الإيه؟ فإياكم أن تتركوا أممكم التي تؤمن بكم بدون أن تضعوا لها هذه الإيه؟ المثل ده. المثل ده إيه؟ شوف إذا جاء رسول مصدق لما بين يدينا فآمنوا به وعذروه والإيه؟ وانصروه. هذا ميثاق. الكلام اللي احنا بنتكلم بقى عنه هنا ده، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذنا ميثاق من النبيين ميثاقهم ومنك، يبقى جاب النبيين بالإجمال، ثم جاء في التفصيل قال إيه؟ منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. تملي يأكد حتة عيسى ابن مريم دي، المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم. طيب أخذ من النبيين ميثاقهم اللي احنا قلناه، وبعدين قال ومنك ومن نوح. هنا قدم منك وجاب نوح بعده. العلماء بيقول لك الواو لا تقتضي ترتيبا، جاء زيد وعمر، عمر معه جه قبله جه بعده، ما بتبحث في الحتة دي. أم قال لك إيه وإنما ليه؟ أم قال لك لأنه ما ذكر النبيين بالإجمال ثم ذكر اللي موجودين دول بالتفصيل، رسول الله ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، مين أخذت دول بقى؟ قول العزم يعني. أم قال لك لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوح اشترك في شيء. نوح كيه الطوفان وأغرق كل اللي كانوا كافرين، فصار نوح رسولا لمن وجد في الدنيا عمومية، ورسول الله فيه العمومية، بس رسول الله أعم لأن خصوصية العمومية في نوح لإيه؟ لواقع الحال بأنه لم يوجد إلا الإيمان في السفينة، مش انسياح للزمان، لا ده الجماعة اجتمعوا في مكان، مش انسياح للزمان. يبقى إذن يبقى منك عشان العمومية، ومن نوح لأن نشترك معه في العمومية بخصوص أن الذين عاشوا هم الذين آمنوا وكانوا معه في الإيه؟ في السفينة. طيب أدي نوح وإبراهيم. قال لك لأنه بيتكلم عن قريش والعرب، ولإبراهيم مع العرب صلة، لأن البيت سيدنا إبراهيم سكن ابنه إسماعيل وهاجر عند البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وهم عندهم أشياء بقية ديانة إبراهيم وديانة إسماعيل، فهم يؤمنوا بمسألة مين؟ لهم إلف بإبراهيم، لأنه إلف بإبراهيم إلفه إيه في إيه؟ أولا حكاية الكعبة، وحكاية زمزم، وحكاية السعي في هاجر، وحكاية الابن اللي حيندبح بين مش عارف الايه، كل دي لها صلة بمين؟ بإبراهيم. يبقى دي تحنين أو تأنيس لمين؟ لقريش. طب وموسى وعيسى ما لك دول اللي مهمين ليه؟ لأن رسول الله أرسله الله في قريش أولا، حتى تكون الصيحة الإيمانية اللي تقضي على الوثنية في أذن سادة العرب، مش راح لجماعة كده من الطرف كده وقاعد يضحك عليهم ويقول لهم، لا ده قبل مين؟ للسادة اللي لهم مهابة سائدة في الجزيرة كلها، اللي قوافلهم تمر إلى اليمن وتروح للشام ولا حد يتعرض لها، فاكتسبت المهابة. ليه؟ لأن ما فيش أي قبيلة في الجزيرة تتعرض تجارة قريش، لأنهم سيأتون في موسم الحج في قلبهم، ما حدش يقدر يعملهم. ولذلك مهابة قريش كانت من إيه؟ من البيت. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة إيه؟ الفيل، في سورة الفيل بقول إيه؟ فجعلهم كعصف مأكول. وبعدين تيجي السورة بعدها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى حافظ على البيت ليه يا قريش؟ عشان تألفوا رحلة الشتاء والصيف، لأن لو البيت ده ضاع وما عادش يجوا عندكم مش هيبقى لكم إيه؟ مش هيبقى لكم وزن ولا إيه ولا دي. فشاء الله أن تكون صيحة الإيمان الحق في أذن السادة اللي ما فيش حد في الجزيرة بإيه؟ بيقف قدامه. ولكن لم يشأ الله أن تكون نصرة الإسلام على يد السادة، بل على يد أهل الأنصار والمدينة بعيد هناك. ليه؟ أم قال لك لأن ربما يقول التاريخ ويجي المستشرقين يقولوا إيه يا عم، قريش ألفت السيادة في العالم، فطلع واحد يجيب لهم الناس كلهم يبقوا وياه، فألفوا السيادة على العالم، فتعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا مش الجزيرة بس. أم قال لك لا، أم تكون الصيحة الإيمانية في أذن السادة، ولكن النصرة لم تكن على يد السادة. وبذلك كما قلنا سابقا ليعلم التاريخ أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. هات بقى، يبقى جابه مين؟ أدي قريش. وبعدين انتقل إلى منطلق الدعوة في المدينة بعد بيعة العقبة للأنصار، ووجه بأشياء. إيه الأشياء اللي وجه؟ اليهود اللي قاعدين في يثرب ولهم السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة العمرانية والسيادة الحربية، كل حاجة كأنهم هم أصحاب الله. ومن العجيب أن هؤلاء كان الله في ميثاقهم مع من أنبيائهم يدخرهم ليشهدوا لمحمد بصدق دعوته، ولذلك كانوا يستفتحون به على الذين إيه؟ كفروا. يعني يستفتحون يقول لهم يا كفار يا عبادة الأصنام، أطل زمان نبي منكم سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. هم اللي بيقولوا وقاعدين ينتظروه، حتى قال التاريخ انهم لما هجموا وقطعوا في الارض امم، فيه ناس من المشتغلين بعلم الكتاب قالوا ده هيظهر في حته كذا كذا كذا كذا لها مواصفات ولها نخل وتعرف، فجم قعدوا في المدينه في انتظار مين؟ في انتظار الرسول. ولذلك يقول الله تاكيدا لذلك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل الرد معهم، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي إني مرسل ومن عنده علم الكتاب. أكن اللي عنده علم الكتاب إيه؟ كان المفروض أنه يشهد وكان يستفتح قبل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هنا التحويلة دي إزاي؟ كيف تنقلب عقيدة القلب إلى تمرد القالب؟ عقيدة القلب أنت بتقول النبي ومش قال لك آه ويل للناس من السلطة الزمنية. ساعة ما جه كانوا هم بقى السادة في كل حاجة، في المال وفي الاقتصاد وفي العمارة وفي الحرب ومش عارف ايه وكل حاجة. فلما جه بقى سيدنا رسول الله وراح المدينة ابتدأت السيادة تتنقل فين؟ تنقل عند سيدنا. فغاروا من هذه المسألة، مش كانوا حيعملوا ينصبوه ملك؟ إذن السلطة الزمنية هي اللي عملت ايه؟ ولذلك هناك حيقول اشتروا بآيات الله ايه؟ ثمنا قليلا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فإذا حيروح يصادم اليهود، والنصارى صحيح برضو موجودين في الجزيرة بس ما كانوش قاعدين في ايه؟ في ياسر، نصارى نجران والوفود اللي كانت. إذا لموسى وعيسى بالنسبة لأتباعهم صلة بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم اللي موجودين فين؟ في الجزيرة. الجمهرة اليهودية في الايه؟ في المدينة، والمسيحيين في نجران. إذا كان ولا بد أن يقول ذلك. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، الميثاق اللي هو ايه؟ إن لما يجي لكم رسول ومش عارف لفده، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله طب ما قال أخذنا ميثاق؟ أم قال لك لا، ده كرر أخذ الميثاق لأن فيه وصف ذات الميثاق على إطلاقه الأول، إنما قال لك ده ميثاق إيه؟ غليظ. يبقى أكرر عشان مين؟ طب إيه الميثاق وإيه الميثاق الغليظ؟ إيه الفرق بين الاثنين يعني؟ أم قال لك الميثاق تعهد انهم يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، جلزوا الميثاق ان قال لهم انا هتتبع اللي هتعملوه وهسالكم عنه. ادي جلز الميثاق. ولذلك كلمه ميثاق غليظ دي لم ترد في القران الا مرتين، هنا وفي ايه؟ في المساله بين الرجل والمراه لما يكونوا هيفترقوا، وبعدين هو عامل لها ما وآتيتم إحداهن إيه؟ قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف إيه؟ تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. في غلظ ميثاق، أنت في واسك واحد تديله مالك، تديله أرضك، تديله مطاياك، تديله مش عارف إيه، إنما العرض أنت خدت عرضه، ميثاق إيه شك؟ وبعد ذلك الميثاق الغليظ، الكل راع مسؤول عن رعيته. ولما وصى رسول الله بالشيئين قال الصلاة وما ملكت أيمانكم، اتقوا الله في ايه؟ يبقى ده غلظ الميثاق ولا لا؟ غلظ الميثاق لأن المرأة حين قبلت أو قبل وليها أن تكون امرأة لك أذن لك في كل شيء فيها من عوراتها. فيها أكثر من كده بقى؟ ما فيش أكثر من كده. يبقى ميثاق غليظ ولا لا؟ يبقى الميثاق الغليظ هو أن يتتبع، وحيتتبع في قوله سبحانه إيه؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. مش المسألة بس عادي هنقوله كده وخلاص وتمر، لا، هنسألكم. وإذا كان الصادق يسأل فكيف يكون الكاذب؟ ده الصادق هيسأل عن الصدق، يبقى الكذاب يعمل إيه بقى؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. الميثاق الغليظ إيه؟ يعني ما تقولوش إننا هنروح كده ونعمل اللي نعمله، لا، ده احنا بعدين هنسألكم. ليسأل الصادقين عن صدقهم. هنا نقول إيه؟ كيف يسأل الصادق عن صدقه؟ ما دام صادق، قال لك انت فاهم ان السؤال الصادق عن صدقه دي تبكيت له، ده تبكيت لمن كذب به. هنساله قول له بلغت اولاد الايه دول؟ قلت لهم يوم يجمع الله الرسل فيقول ايه؟ ماذا اجبتم؟ كان بيبقى تقريع لمين؟ الم ياتكم رسل منكم